والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم مستكبرين به سامرا تهجرون. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين؟ أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون؟ أم يقولون به جنة؟ بل جاء ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل